الكريم قلنا بأن الحصوار في المسألة أربعة أو خمسة. يا مسألة أي مسألة؟ وهي أنه لو وردت جمل متعددة وتعقبها استثناء، هذا الاستثناء كان يرجع إلى الجملة الأخيرة أو يرجع إلى جميع الجمل. قلنا كم قول في المسألة موجود؟ أربعة، وبعدين رأي صاحب المعالم ثالث خمسة. شو شيء صار مثل اليوم خطيب مثل دليل القول الرابع. القول الرابع ايش كان؟ القول الرابع شنو ايش كان؟ انه هو مشترك. منو كان يتبنى؟ سيد المرتضى. شنو الأدلة مالته؟ أربعة أدلة نقاط. الأدلة لطيفة لكن ذهنكم يكون تخلوهنا حتى ذهنكم نمشي. دليل الأول المقتضى على أنه مشترك، قال لو المتكلم مولى قال لعبدي يا عبدي يا عبدي أكرم العلماء والتجار والفقراء إلا الكفاف. تسمع يا عبدي؟ فبعدين العبد شك أنهم هذا إلا المفتاح يرجع إلى الأخيرة أو إلى الجميل. يحسن من العبد أن استثناء يولى، يقول لهم لا يا مولاي هذا الاستثناء إما يرجع إلى الجميل وإلى الأخيرة. هذا الاستثناء من العبد حسن ومو حسن، حسن وحسنه يدل على انه هذا الاستثناء موضوع على سبيل الاشتراك، يعني موضوع للرجوع للاخيره وموضوع للرجوع لمن؟ الى الجميع. لو كان فقط وفقط موضوع للرجوع لمن؟ للجميع، ما الى حق العرض بعد من هذا الاستثناء. موضوع للجميع ليش تقول لي إمن هذا يرجع؟ ولو كان موضوع لخصوص الأخيرين هم على معنى العرض ماذا؟ يستثنى. إذن يتبين هو موضوع إمن بالدليل. لذلك حسن الاستثناء مع الاستثناء. كيف تقول لي أنا؟ بسيط بلدناكم ناقل وقتل جل مرتبا في وجود. الوجه الأول إن القائل إذا قال لغيره اضرب غلماني والق أصدقائي، غلماني اضربهم هو أصدقائي روح لأبيهم التقوا ياهم زورهم إلا واحدا، فإذا قال يجوز أن يستسلم المخاطب. مخاطب من هو؟ القائل. شو يقول؟ هل أردت يا مولاي؟ هل أردت استثناء الواحد من الجملتين؟ هذا الواحد بالمرتاح شنو؟ يستثنى؟ إلا واحدا. هذا الواحد أردت أن تستثنين مين؟ من الجملتين؟ وفقط من جملة واحدة وهي الأخيرة، وهي الأخيرة. هذا يحسب. والاستثناء لا يحسن إلا خطأ. لا كان كله مشترك. نحن نقول لا موضوع على سبيل الاشتراك النظري. الرجوع للأخيرة والرجوع إلى الجميع. لو كان موضوع فقط للأخيرة أو موضوع فقط للجميع هذا معنى الحق يستثنى. والاستثناء لا يحسن إلا مع احتمال كما يحسن. نحن نقول محتمل للرجوع للأخيرة ومحتمل للرجوع إلا تدعو على كل الدين. للجميع واشتراك يعرض تفصيل الا اذا كان له مكتمل للدليل يعني مشترك. ما هذا الدليل؟ جواب انك قلت الدليل جواب حكمت تاجنا في التكرار. جواب صحيح يحسن صحيح يحصل ماذا؟ لكن حسن الاستفهام ما يدل يا اخي تفهمتوني ولا ما يدل احيانا على طلعنا المشكله ولا لعله مثل ما احنا جينا مثل ما احنا جينا شنو؟ موضوع الوضع على مغير البعض لم يحصل الاستفهام انا كتبت شنو تعود لي ولا لا كما يقول اهل الوقت صح اهل الوقت منه لعله هذا يحسن الاستفهام من باب ما يقول اهل الوقت يقولون انه ما معلوم استثناء يرجعون الاخلاقين فاهل التوقف لم يحسن لهم ان يستفهموا انه يا مولانا ان لم يرجع هذا استثناء اذن الخلاص صحة الاستثناء حسن الاستثناء كما يحتمل كون لأجل الأسرة يحتمل لأجل ما نقول ويحتمل لأجل ما يقوله أهل والجواب أما عن الأول فبمنعي من اختصاص حسن الاستثناء بالاشتراك ما يفتح حسن الاستفهام بالاشتراك بل النقطة إلى حسن الاستفهام شنو هو الاحتمال يعني مستمر المعنى الأخير مستمر في الرجل هل سأل إحنا من إيش ولا أجل الاشتراك سواء كان الوضع الاشتراك كما عزيز دون المنطقة أو إذا كان الوضع الوضع عن الوضع الوضع كما عزيز دون أو يعني التوقف لعدم معرفة ما هو ما هو حقيقة فيه أنه موضوع علمك كما يقول بعض الوقت أو يغير ذلك من الأسباب المقتضية للاحتمال له يعني الاحتمال الوجه الثاني الوجه الثاني أن يقال لا إشكال أنهم هذا الاستثناء المتعقد للجهة المتعددة ورد في بعض الموارد وهو يرجع علما راجع علما إليك صح وفي بعض الموارد ورد هذا الاستثناء من العقب للجمل وهو يرجع علما للجمل اذا الاستثناء اشكي مرة الاستثناء يرجع للجميع ومرة يرجع علما ها؟ لذلك كل الزيء كان ليه الحقيقة الطيوان عقب العجل الى الله تنزل اصالة الحقيقة في من في الاستعمال والاصل في الاستعمال شنو؟ هاي اللي مثل التشبيه المرتبة هو الحقيقة فيدل على انه رجوع للاخير شنو؟ حقيقة يعني موضوع درجة لا رجوع للجن حقيقة يعني موضوع يرجع للجن فموضوع لهذا فموضوع لذلك يعني نرجع للجن الموضوع يرجع للاخير انا مشرك مع المشرك هو شنو؟ يعني استثناء موضوع لا رجوع للجن وموضوع علما لا رجوع علما للاخير سبق فالطلاق اعتقد بس اريد اضيف انت بالاضافه الطلاق اريد اعتبر بس اضيف اضافه لا اشكال في ان الاستثناء المحقق للجن متعقد ورد في الكتاب والسنه في بعض الموارد ينزل اخيرا فقط وفي بعض الموارد ورد وهو يرجع لنا الى الجن وهذا يعترف به صاحب القول الأول وصاحب القول الثاني صاحب القول الثاني شو يعني؟ اللي هو يقول النجاح للجنة أو اللي يقول النجاح للخير الاثنين هم يعرفون أنهم شنو؟ رأي الكتاب والسنة الاستثناء مرة يرجع جنة أو مرة يرجع ماذا؟ استثناء الوجود لكن قائل بأنه يرجع للجميع نحن صار معنا القول الأول والثاني. إيش هم يعجزه دائما الابناء ورد وهو يرجع عند الأخيرة فقط هم قائد يمن بسفين شلون يعترف على أنه ورد الاستعمال الكتاب والسنة الاستثناء يرجع من إلى تأصيل نقول لهم لهم ماذا يقول من بعض القليل خلص فهو يعني يمسك على المعيز يدعى على أنه يرجع علما إلى شيء ورجوع إلى الأخيرة في بعض الموارد لقرينة لدلالة هذا معناه يعترف أنه يرجع علما ورد وهو يرجع بالأخير وهكذا الذي يقول بأنه يرجع بالأخير ليعترف أنه ورد الاستعمال وهو يرجع من الاستثناء للجن لكن يقول لدلالة خاصة لأن أسمع ترتي لأنه الاستثناء ورد ما هو يرجع لكن هو للجن انضب صارت في فصل الاستثناء الحقيقة يقول أنه ما هو موضوع لأنه لا هذا هو لكن أكثر أحيانا ولكن هذا رجع أنه بالوضع من الرواحب هذا بوضعين يعني صفر الأشتنين نحن هم نستنتج شنو هذا الكلام نستنتج أن الكل يعترفون صحيح رجع للأخير والجميع يعني ورد الاستعمال وهذا أيضا فإذا أحنا بطن هذا الاستعمال نأخذ الاستعمال مختلفين من غير أن تكون دلالة قرينة على أنه متجوز بها يعني باللفظة في أحدهم متجوز شنو؟ من المجاهدين في أحدهم في كل مكان ظاهر الاستعمال ما هو استعمال اللفظ اللفظ المعنى ظاهر شنو؟ أنه حقيقة في هالمكان حقيقة في لفظة أنه حقيقة من غير متجوز به في أحدهما ايش عندك بعد العبارة؟ هاي الأمانة أنها تبنى مشتوى في أحدهما أنه حقيقة مو؟ ولا أنه حقيقة فأنه أنها تبنى طبعا هاي العبارة إن الظاهر من استعمال اللفظ في معنيين مختلفين من غير أن تكون دلالة دليل على أنه أن اللفظ متجوز بها يعني استعملت مجازا متجوز في أحدهما في هذا المعنى ظاهر الاستعمال ماذا؟ أنه حقيقة بس أكو أدل يوم في الاستعمال جمل متعددة والاستعمال يرجع للأخير فقط أو يرجع إلى الجميع فقط حتى نقول استعملت في هذا واستعملت في ذا بظاهر الاستعمال الحقيقي صحيح أقول ولا خلاف في أنه وجد في القرآن ووجد بعد وين وين في استعمال في اللغة كلام العرب ماذا وجد؟ ما استثناء تعقب جملتين عاد إليهما كان وعاد إلى إليهما أخرى وإنما يدعي من خصه بأحدهما الذي يدعي أن يرجع للأخير فقط لأن من دولة تعال أكو عندنا استعمال يرجع للجميع استثناء شيفوا يقول هذا اللي قاله يعني معناه يعتبر أكو استعمال يرجع للجميع وإنما اكتبت رجاء للعبارة من خصه بإحديهما أحدهما يا مصر ومن يدعي يدعي من خصه بالأخير أنه إذا عاد إليهما في موارد يحب الجميع فلدلالة دمت على الأبي القريب يعني معناه يعتقد على أنه ما لا أخذ استعمال يرجع فيه للاستثناء إلا للجميع يعني ومن أرجعه إليه لا الآن شنو أنت تقول لي شنو على أنه الكل يعتقد ما أخذ استعمال ما يرجع للجميع وأخذ استعمال يرجع إلى الأخير إلى حتى الدور الدور ما هو الحقيقة ومن أرجعه إليهما هاي عمو طلاب من خصة على كلمة من خصة يعني شيء سبع عبارة وإنما يدعي من أرجعه إليهما شدة أنه إذا اختص بالجملة التي تليه يعني في مرجل يفعل الأخيرة فقط فليس لا لا إذا نقول معناه اثنين أنا أحكم أنه أكو استعمال يرجع فيه الاستثناء للجميع وأكو استعمال يرجع فيه الاستثناء للأخير وهذا من الجماعة اعتراف من الجماعة يجب هم دول الجماعة اللي يرجع الأخير واللي يقول لك يرجع الجميع اعتراف لأنه يعني الاستثناء مستعمل في الأمر في الجميع فرجع في الجميع فرجع في الأخير وإذا كان الأمر على هذا على هذا شنو أنه يعني مرة يرجع استعمل مرة وهو يرجع للجميع واستعمل وهو مرة يرجع للأخير فيجب أن يكون تعقب الاستثناء تعقب إما تعقب إما الجملتين يعني ذي الجملتين لو كان لا نسويها شان فيجب أن يكون تعقب الاستثناء الجملتين محتمل لرجوعه إلى الأقرب ومحتمل لرجوعه إما تمام كما أنه محتمل لعمومه لأمره وحقيقة في كل واحد منهما حقيقة في غالب حقيقة في غالب موضوع الغرب فلا يجوز القطع على أحد الأمر ولا يجب أن تقطع عنه فقط حقيقة ويرجع أو فقط حقيقة ويرجع عنه إلى الجنة هذا يجب أن تقطع به إلا بدليل منفصل لو لديه منفصل مشترك لو بيه احتمال عليه احتمال الثاني لكن مغرب الأولى إذا الله من الشيء ها إيه إذا كان إيش كما أنه ما كما أنه تعلم الأطلاع واستمر على الأمر كما أنه محتمل يرجع للجميع شو شيء جاوب يقول له هو يسلم وحقيقة خذ العلم حقيقة تكتب الجواب العكس حتى نمشي فلنا أن أطلب الاستعمال والحقيقة لكن فلنا أن أطلب الاستعمال والحقيقة اشرح لي انه حقيقه في هذا وحقيقه في هذا هذا ليس من الاشياء هو احنا اللي بنقول عنه الموضوع له الخاص انا راينا ان ارجع للاخير شيء من حقيقه ارجع للجميع شيء من حقيقه فكون الاستعمال يرجع للجنة حقيقة ويرجع للأخيرة حقيقة ليس من الشراء لا يجب الأمر احنا عندنا حقيقة ولا تعالى الحقيقة بس فرضي انا وياك شنو احنا نظل وضعها ايش تقول الله عز وجل يعني مشترك معنا وضعها وأما عن الثاني جواب عند الثاني فبأنه على تقدير تسليم طبعا مثلا أصبت الأسعام ما سلم فإذا ما سلم من أصبت الأسعام الحقيقة يتقل على رفل الدين إذا ما راح يثبت أن الاستعمال حقيقة فيها هذا حقيقة فيه رجع للجميع حقيقة ولا رجع للأخير حقيقة لأن ممكن الحصر الاستعمال لكن أنا في تسليم أرجع الثاني راح يتكلم نقول كون الحقيقة ليس مما تقول عن الاشتراك فلأنه على تقدير تسليمه تسليم الدليل الثاني وأنه شنو أصبح الاستعمال حقيقة إنما يكون هذا الدليل على كون النفس حقيقة الأمرين يعني الاستثناء إلا حقيقة يرجع للجميع حقيقة بالنفس العلم للأخير ما يدل على الاشتراك لجواز كونه هو حقيقة لكنه من باب وضعه مدعو لجواز كونه موضوعا يعني هذا النفس بواقع واحد وضع عام وضع لو كما قلنا لكن الاشتراك يحتاج الى تفصيل الوجه الثالث الوجه الثالث يقول المفترى لو كان الاستثناء يرجع للأخير فقط فهذا يحتاج إلى أحكام الدليل تكون في دليل كان يرجع للأخير فقط ونحن نظرنا في أدلتك. أنت من عن فيك هي أدلة الذي تدعى فرأيناها باطلة أرسلنا. وأنت الذي تدعى يرجع على الجميع أيضا لا بد لك من دليل ونظرنا في دليلك فرأيناه باطلا فخشينا. إذا الدليل على الرجوع للجميع باطل والدليل على الرجوع للأخير أيضا باطل. فتحين شنو نقول؟ محتمل رجوع للجميع ومحتمل رجوع ومحتمل رجوع لمن؟ محتمل رجوع لجميع محتمل رجوع للأخير. يعني الدليل على رجوع هذا فقط باطل، الدليل لذا باطل. طب محتمل لها المثال معناه مستمر الوجه الثالث انه لا بد في الاستثناء المتعقب لجملتين من أن يكون إما راجعا يوم السنين يوم إلى واحدة ما يرجع للجمع لأخير السنين لأنه من المحال أن لا يكون راجعا إلى شيء منهما لا إلى السنين ولا إلى الأخير لا بد يوم الأخير يوم وقد نظرنا في كل شيء يعتمده من قطع على رجوعه إليهما الذي يعتمد عليه منه قائل برجوع للجميع جليلين ينظرنا لك لا خير بعدين يجب بس انشرح انشرح السبب لأنه الفاظ وايد عم يجي هذا دليل سجود الفاظ هذا دليل سجود في المعنى اختصار هو أصل يصرف مواحد مدوم جليل هذا باطل وذا قابل أنه يصرف مدعس وقد نظرنا في كل شيء يعتمد من قطع على رجوع له فلم نجد فيه دلالة على وجود مدعاء فهو رجوع للجميع. وأنا برقى أيضا فيما يتعلق به من قطع على عوده قطع على من قطع بعوده إلى الأقرب إلى الأقرب إليه يعني الاستثناء من الجملة من غير تجاوز له من غير تجاوز لها عدة ولو من غير تجاوز لها يعني الجملة الأخيرة يعني أنه يرجع ماذا للأخيرة ما يتجاوز على الأخيرة يعني الأخيرة ما قبل أخيرة من قبل انظرنا إلى دليل فلم نجد فيه هو كان مناسب من غير تجاوز له من أقرب يعني أقرب من هذا الأقرب فلم نجد فيه دليل ما يوجب القطع على من جمع القطع باختصاصه بالجملة التي تليه تليه يا تليه تليه دون ما تقدمه إنه ما عن دليل فاضر أنه يجب فاضر الأخير دون المتقدم إذن فوجب مع عدم القطع بكل واحد من الأمثلة ما درجوا عن الجميع للأخيرة وجب ماذا أن نقف فيه لأنه هو أحمد يجب الجميع ولا أحمد ولا نقطع على شيء منهما إلا بدلالة ما نقطع رجوع الجميع أم بيت دار عنا ما نقطع إلا بدلالة سواء النقل لأنه هذا الذي ذكرته ليس نبدأ الاشتراك هذا مناسب يتناسب ويانا وقت أحسن لو كنت مثل الله أمر الله وقت الحمد لله وأنا هو اللي يكون ضد الاشتراك وأما عن الثالث فلأن عدم الدليل المعتبر على تحكم عرضه إلى الجميع أو اختصاصه بالأخيرين هذا الدليل لا يقتضي المصير علما الى الاشتراك بل يتردد الامر يوم مشترك يدور يوم مثل ما قلنا من الوقت هو انت بني عمل به الدليل الرابع وهو الاخير ومحصله ان يقام عليه الصلاه يقول قدس الشيخ له فرد واحد قال أكرم جيراني أكرم جيراني واحد الفقراء بس ايش قال صراحا صراحا يقول مجاعا انت لا تقول ذلك فراحا او متاعي من يجب ما جبنا ستنا جبنا او نجيب حال هذا الحال او هذا الضرب او غير شيء ما جبنا ستنا من يجب حقنا يرجع بالاخيرين ها لا حقنا يرجع للجميع يرجع للجميع عشان يعني الآن الدنيا راح يصير لا يرجع للجميع. أنا الفعل الأول، أنا الفعل. مصطفى أنا الفاعل الآن، الله الفاعل الآن اللي عمل فيه النص اللي عمل فيه النص شنو؟ تعرف؟ إذا قلنا يرجع للجميع يعني الآن تبي شنو؟ أكرم هذا الفعل الأول والفعل الثاني شنو هو؟ ما أدري شنو هو ورعت من شنو قلنا أكرم جيراني وضع. فاكتب وترك خمس فاشكي اشتري بلاح موضوع محطوها يا ابن واعطي اعطي فاكرم واحد اثنين لكن بسلام ثلاثين يا خمس هلاثين يا شعب الاخيرة الحام يعني يوم راح يصير الحام يوم راح يصير قطر لا فعل من الواضح الحام يوم راح يصير الاخير فقط بعد الاخير يوم يحتمل هذا يحتمل هذا اي وين هذه من الصباح من المساء من الثالث. لكن هذه شو شنو بقى؟ صباح من المساء. أنت لا مدرك. ها أقول لك هذا كل من الصباح من المساء من الغار ذلك. تسمع أنه يحتمل يرجع بالأخير أو يحتمل يرجع من الجميع ولا؟ يعني الآن في إن الفعل الأخير هذا ما كان يرجع بالأخير. أو الآن في شنو جميع الأفعال. تقبل أنك من أمر مختلف ولا؟ فضلقة تدري شنو فضل ليس بعمدة العمدة يعني تدري شنو معنى العمدة العمدة يعني ركن الكلام ركن الكلام الذي لا شمع مبتدا وخبر مع الأدف وعن شنو مثال مفتعل والفاعل عمل مفعول هي الوجه الرابع إن القائد شوف شو الحاشي مسوي تقريبا لا ترضى الصفحة ولا شنو هذا إن القائل إذا قال ضربت غلماني وأكرمت جيراني وأخرجت زكاتي لازم أجاب وبعدين أجاب يوم صفر يوم حال يقول ضرور دخل إيش قال قال قائما أو إيش قال أو قال طبعا أو قال طبعا أو مساء أو في مثالك إذن أعلم أن ترجع قائما أو طبعا أو مساء إذن ترجع احتمل احتمل او احتمل احتمل ما عقد بذكره ما عقد بذكره ابو الانياهم قائما الذي عقد عقد عشان عقد من هو الذي حقق بذاته؟ من الحال أو ظرف الزمان أو ظرف المكان. ها؟ احتمل أن نشوف أن يكون العامل فيه عامل في صباحا أو مساء أو قائما أو في المنزل آمن أو المتعلق شكل الجنة ما في شيء عامل المتعلق ما في شيء يحتمل على أن يكون جميع الأفكار يحتمل أن يكون جميع الأفكار من الأفكار ثم أن يكون العامل فيه والمتعلق به والمتعلق به يعني عرض قدر ثم أن يكون العامل فيه والمتعلق به احتمل أن يكون شيء جميعا ما عدد من الأفكار هذا من يصل الجميع كما يحتمل أن يكون المتعلق به خصوصا على الأخير ما هو أقرب إلى الإيمان إذا جعل علما إلى ما أقرب إليك وليس لنا مع ذلك موجود من احتمالين أن نقطع بأنه شنو أن نقطع بأنه فقط يرجع علما أو فقط يرجع علما للأخير ما تقدر وليس لنا مع ذلك مع وجودنا من احتمالين أن نقطع على أن العامل فيما أعقب بذكره الذي أعقب بذكره شنو الحال والضرب أن يكون العامل شنو الكل أو نقول البعض إلا بدليل إلا أعقب بدليل والدليل يكون غير ظاهر الظهور هنا هو ليس غير ظاهر لأن الظهور ما أقول على أنه العامل فقط الأخيرة أو العامل فقط جميل ظهور طماء من ناحية الظهور حيادية لكن جعلنا دليل غير الظهور هذا هو الحال كذلك يجب أن تساوي في موردنا كذلك يجب الاستثناء أن نشارك هنا فارد نخلوه صلى الله عليه وسلم هنا والجعل وشل رب إذا هنا في الأبسل عليك هنا أبسل عليك شل رب يقول والجامع بين الأمرين بين أمرين يا أمرين يا حبيب يا أمرين يا حبيب الله يا أخي ويا عبارة كل السهل بحق العامل يا حبيب بين الاستثناء اللي نحن كلامنا وبين ما لا بنيش ما عقب ذكر من حال أو ضرط أو كذا الجامع شنو أن كل واحد من الاستثناء والحال الاستثناء اللي هو مورد وذني راح اللي يجيب ذي ذني اللي يجيب عليه مشبه لي في كلام المحيط خلاش فيه الجامع بين الاستثناء والحال وظروف الزمان والمكانية الجامع شنو هو؟ عن كل واحد فضلة في الكلام فضلة يعني شنو فضلة؟ فضلة يعني شنو فضلة؟ يؤتى بعد تمامه يؤتى به بعد تمامه لا علم تبع تمامه ترى الكلام واستقلاله بعد استقلال الكلام تمامه يصير ما يستقل لي كلام ينتهي هذا نجيبه فضلة ثانية قال بعد شغل المطارس قال وليس لأحد ثم المخرج قال لا يوجد أمر واحد مع وجود ذني الاعتمالية يقول شنو يقول لا يا أيها المرتضى يا علم الهدى أنا أقول يرجع علما ليس حتما مع وجود ذني الاعتمالية هذا عقد شنو أقول لك شنو فرق بينك وبينك ما أعرف ذلك على ذلك شنو فرق بينك وبين ذاك اللي يقول لا حتما يفعل الأخير داخل ما عندك وليش يقول يرجع على الجميع حسن وهو يرجع على نصيب حسن فإذا ما يقدر وليس قال وليس لأحد أن يرتكب أن يرتكب يعني شنو يقول يرتكب هنا بمعنى شنو ما يحق واحد يرتكب يعني أن يقول يقول مو يقول يقول أن الواجب إن الواجب فيما ذكرناه فيما ذكرناه شنو فيما ذكرناه يعني في هذا المثال الذي ذكرناه أضربت غلماني وأكرمت جيراني وأخرجت إذا هذا المثال الذي ذكرناه لا إلى حق واحد أن يقول العامل فيه فيه عظيما فيه للعدل يا أخي يا الله فيما عقر بذكره فيما عقر بذكره هو الحال أن العامل يأخذ جميع الأفعال المتقدمة على حق أن يقول لهم العامل والجميع يعني يرجع للجميع إلا أن يدل دليل على خلاف ما لحق أن يقول العامل والجميع ما يحق أن يكون العامل والجميع إلا إذا بدني على ماشيله. لا لا لا كانوا يبلغ الجميع ما يحق لي الجميع. يقول مثلا ما لأن هذا الكلام من مرتكب هذا الكلام من متقول هذا الكلام مخابرة ورفع للمخابرة مخابرة صوب العدل هذا لا متعارض يحتمل أنه يحتمل هذا ولا فرق بين هاي شايفة وبين أنه يحتمل ذاك الشيء أنا يقول يقدر أن يرجع بالأخير والعامل يرفع بالأخير إلا أن يبدل حسنا ولا فرق بين من حمل نفسه عليه يعني على هذا التقول على هذا الكلام وهو أن العامل والجميل إلى أن يجب لها وبين من قال بل الواجب القطع على أن الفعل الذي خصوص الفعل الذي إجا قبل من الذي إجا قبل من خصوص الفعل الذي إجا قبل من كل الدنيا أخوان الثلاثيكم مطلب سهل وبين من قال بل الواجب القطع على أن الفعل الذي تعقبه الحال تعقبه الحال إجا وراسه وما هو الفعل الذي تعقبه الحال الذي تعقبه الحال أو الظرف هو العامل دون ما تقدمه وإنما يعلم من بعض المواضع أن الكل عامل وقاعد يرجع من الأخير شيده يقول يرجع من الأخير وإنما يرجع إلى الجميع في بعض المواضع لأجل شيء وإنما يعلم في بعض المواضع لقرينة خاصة بدليل أن الكل كل الأبعاد هو العامل أي لقرينة خاصة أي بسم الكلام هذا الخاص يجي ماذا يجي صاحب المعامل يجاوب بجواب الجواب الأول بهذا القياس تقيس الاستثناء على على على على على, على, على شنو؟ قال الوصف هذا قياس والقياس هذا حديث أخرى كان يقدر الفقه لكن لما يوصل للغة ما يقدر ما هو واحد يقول قياس هذا قياس للغة يعني وثاني أنه سلم أنه يحتمل هذا يحتمل يحتمل رجع الأخير يحتمل رجع إلى الجنة لكن ما يقدر الاشتراك ولعله شنو؟ لعله شنو؟ وضع أمر الله أو لعله شنو؟ وقت هاي جوابي وأما عن الضابط فبأنه لأن دليلك هذا قياس باللغة وقياس باللغة في الفقه الباطل فضلا عن النبلاغ وحتى أبي حنيفة مع أنه دليلك جوابا لا يدل على الاشتراك بل عدة مليون ما عدة مليون لا يدل على الاشتراك مع أنه لا يدل على الاشتراك هذا دليلا بل شنو على الأعم من الاشتراك وما قلنا الأعم أن اللي ما ولا عليهم ضرر ولا عمل ولا عقاب يحتمل كلام احتمال واحتمال جواب إن شاء الله.